see right here. كان نمر انتو الجزائر عشان عيب خالص لحد يشريك في الاستريس قالوا عجبك هل صعب واحد يمكن يعطل لما سهل يشكر الشخص السطر اللي هو راجل طرع جدا وعلى علمه وعلى خلق حسن وقالوا في التأمين تاني هيبقى في التمييز بيز تعالى انه هجيب نص اسئله بس طبعا المطلع نفسه يميز بعض الناس اللي بقدر لأهم واحد فيهم بيه برين إيه بقى من سباينال ده يعني إيه أصبح شافه كل لي سباينال فيكسز حافظة على البوشة ستيتشن فيكس اللي هو البيزيس بتاعت بوشة فيكس ده سباينال فيكس لما بشوفك في رجلك تسحب رجله وتفرد التاني ليه تفرد التاني؟ ليه تفرد التاني كده؟ صفور إذا ينفع بوشة فيكس اللي هو كروس إكستنسوري فيكس لما بقف على رجليا كده بيحصل كونتراكشن في الفليكسور دويل اكستنسور ليه؟ ولما تقول اذا فوق بوش اور ديكس وقلنا ده الريفلكس الوحيد معيد يا شباب الذي لا يتبع لا يتبع عملتوا تقوم السبت على الاربع جمعه كنا قاعدين حاجه اللي يقدر يجي الجمعه لصالحه ولصالح الاخرين حاجه لطيفه الواحد يكيف اذرز ايوه جمعه اول اربع يعني فكرش بس من صالحي ومن صالح الآخر بيبقى في ناس فكروا في الآخر في الإكستنت إن هما give up their lives للآخرين زي تموت اللي هما في سبيل يعني كرامتنا زهوا بروح بالقشرة يعني الآخر ده مهم لأنه ما استحق الأولى من عايش بس شغلها من كده اللي يقدر يجمع يجمع البوست سبورتنج رياكشن ما تنساش في سؤال شافه مهم وده قبل كده ان ده الريفلكس الوحيد الذي لا يتبع ريسيبروكال انرفيشن تيجي بقى للنذر ريفلكس النذر ريفلكسز هي يعني الزميل فاضل كاتبها مقتضبه قليلا انما هي فكرتها كالاتي صلي عشان تفهم اكتر بالمكتوب في الاخر انت ملتزم في الهديه بالمكتوب بس احتراما للزملاء في القسم انا بكتب بالظبط زي ما هم كاتبين الشرط زياده ما بيننا بالبعض عشان تفهم لا ما بزودش عليه بس عشان تفهم كان لازم زميلي يكتب الحاجات دي لفكرة المدلة ريفلكسز اللي هم السنتر بتاع المدلة والمنجاتا انك لو غيرت الهيد بوزيشن التون في الفور ليمز بيتغير التون في الابراج الاربعه اللي يناسب وضع الراس ده ما كتبهاش هو ايه الايديا في الدور ريفلكس وغير وضع الراس التون في الاربع اطراف يتغير عشان يناسب وضع الراس طب مين الريسبتورز بالعقل تغيير وضع الراس ده شغل تو ريسبتور الاطلت ومش عاوز عبط مش السيمسيكو وكاتات السيمسيكو كلام مش رقم والنك بروبيو لازم المدلة الفيكس اللي يقسموها لنا وعيد نيك ولابرينثاين لابرينثاين السيبتر هو مين؟ قاطلت شوف كلمة قاطلة دي وحطها في دايرة عشان تركز نحن نتكلمش هنا على السيبتر مش عاوز عبر النيك بروبسيبتر أنا أبتدي بالنيك بروبسيبتوس اللي هي الأوضع وعلى فكرة برضه الجملة تاني ما كتبهاش الزميل انما انا يعني موافقه جزئيا لان ما طولش في حاجه ما تستدعيش طول المفروض لو انا عندي تو ريسبتور بيعملوا نفس العمل وعاوز اشوف واحد لازم الغي التاني فكان لازم يكتب لنا ان انا عشان ادرس النك ريفلكسز كان لازم الغي الليبل لازم الانيمال يبقى لابرنتس يبقى السبيسيفيكيشن بتاعت الايمن بص لي فضلك اللي ما كتبوش في المدلة ريفلكسز بنبقى قاطعين عند الابر بوردر المدلة عشان يبقى الهاي سنتر هو المدلة عشان نثبت ان ده المدلة ريفلكس ما كتبهاش ازاي تعرف ان السنتر هو المدلة بتاع الريفلكس دي؟ ان انت بتجيب ايمن قاطع عند الابر بوردر المدلة يبقى اعلى سنتر عنده هو المدلة لازم يبقى في كل ريفلكس المدلة ريفلكسز الانيمال المدلة يعني سموه حتى دي سيرابيك تاني حاجة ان لو عاوز تدرس النيف بروبريسيبتورز لازم تلغي مين؟ اللابل لازم يبقى لابل اتلاس ده اللي ما كتبه ميكي بقى بعد كده ريفلكسز في رسومات لطيفة رسمها انا كده ميكي ماوس هات شوية قطة بتلغى عليهم فين شوية قطط كده بعتهم Facebook, نقطة جنبي ثلاث نقط جنب بعض. وصلي حاجة جميلة خالص، حتى أنا هزود حاجات طفولية لكن معبرة بالفعل. وصلي لما نيجي نجيب قطة بدلري لو ما قالوش، عشان نثبت إن الهاي سنتر هو المدلل، هو بيسموها دي سيريبرال انيمال، قاطعينه عند الأبر وورد بلاد. ومبوظين اللابرنس لابرنتلس، قاطعين بيسيو امير عشان ما يبقاش ده ريسبتور شغال، شغال نيك بروسيسور. لو اكستند النيك لو صيني كده، يبقى كأن الانيمال ده عاوز يبص على ايه؟ على فوق. لما ارفع النيك لفوق كده، فالصح ان عشان الانيمال يبص لفوق يبقى يفرد الفور ليمز الاماميين ويثني الهايند ليمز. الوضع جميل زي حتى بقولها بتعبير طفولي فرح الاولاد، like a cat looking to a bear on a tree، يعني قطه بتبص على عصفور فوق شجره. يبقى لازم نشوف القطه دي فارده اللي هي الاماميين واعلى على اللي فيها الاماميين. يبقى دام عملت الهيد كده يبقى هي عاوزه تبص فوق. يبقى تقلق، عاوز ناس فاهمه ان وضع الجسم يبقى كده. يبقى رجلين قدامين مفرودين والورانيين مفرودين، نفس وضع اسد قصر مين وانت بتقول على كوب مصري. بص كده لفوق فارد قدامين وتاني الورانيين. بس دي قطه قصر مين هي اب في النص، دي الرسمه دي في النص اب. بالعكس لو قطه فليكس هتبني راسها كده، لا زي قطة بتبص على رات ان هول فارف هول، زي ما القطة تيجي داخلة تحت الكنبة في البيت عندك تعمل ايه؟ بالعكس بتتني القدامين وجسمها يبقى ممشوط كده مشدود والورانيين هما المفروضين. يعني اذا التغيرات في وضع الليمز لتلائم وضع الهيد، وهذا الوضع مش مرنت ده ريفلكس اللي بيحدث في ايمن مشلول. دي سريبريت انيمال ده معرفش يتحرك، لكن تلعب في الهيد تلاقي الليمز تتحركوا ليناسبوا وضع الهيد بنسبه انها ما بتفكرش ان ده ريفلكس. طيب بالعكس التجربه الثالثه لما تيجي تجيب الهيد تو وان سايد يبقى كانها عاوزه تبص ناحيه دي، يبقى الاعقل ان تجيب كتافها كده، يبقى الرجلين دي تتفرد ناحيه الهيد والرجلين دي تنتهي. يبقى فهمت فكرة مدلل فيكسس التي لم يتعرض لها الزميل، ان تغيير وضع الهيد بتاع الانيمال بيحط الاربع اطراف في وضع يخدم الراس. الراس دي اهم حاجه عنده، انه عاوز يبص لفوق يبقى الجسم يبقى طالع لفوق كده، يبقى فرد قدامين تاني الورانيين. عاوز يبص لتحت يبقى الجسم نازل كده تاني القدامين فارد الورانيين. يجيبها تو وان سايد يبقى دول يتفردوا ودول يتفردوا، مش معقول يبقى عاوز يبص كده والجسم عامل كده. لازم الكتف ده يبعد عن الارض وده اتفرد وده اتفرد. كلام لطيف. التجربه اللي فيها بقى اللي هي تونيك لابرنتاين ريفلكس، يعني تغيرات في التون مش اللي هيعملها النيك زي التجارب اللي خلينا نعملها مين؟ اللي يبقى كان المفروض زميل يكتب وما كتبش، يبقى هذا الانيمال بالاضافه الكونيه دي سيربريت اللي هو الهاي سنتر والمدلل. لازم الالاميين النيك بروفيسور يسموه، بس ما عليناش دي افرنشيتد نيك بروبريسبتور، قاطعين الافرن، ما هو ريسبتور ماسك في الافرن، قاطعين الافرن دي افرنشيتد نيك بروبريسبتور عشان نتاكد من اللابرن سيل بتاعه. اللابرن بقى ما يعرفش انصاف الهدوم، يفرن الاربعه يبني اربعه. هو ادانا مثال منه ان القطه وهي كده واخد الوضع اللي رسموه لك ده، الاربع اطراف بيبقوا مشدودين عشان يسبورت شكل الجسم الشتات فعلا الاربعه. يبقى النيك بروبريسبتور بتدي اثنين وتفرد اثنين، انما اللابرين بيشتغل على اربع اطراف. الحاجات دي في اليومن بينج؟ لا طبعا اليومن بينج انت بالمنظر ده، عشان كده انا بشكر الزميل واختصرها زياده. بس كان ممكن جملتين زياده بس، يعني يقول ان الاول يعني ايه ميدال ريفلكس؟ يعني تشينج ان هيد بوزيشن بيغير التون بتاع الفور ليمز يناسب وضع الراس. خلاص؟ وانه نوع الانيمال اللي بندرس فيه الكلام ده دي سيرفنت، يعني الهاي سيرفنت ولا الدال. يعني ثلاث جمل زياده بس.

يميل على الهيد هيد البادي بروبيوت سيمبلز على الهيد. فيسموا ده بادي رايتنج ريفلكس اون ذا هيد. نتيجة للتجربة الأولى والثانية سواء اللابرنت اللي عدل الهيد أو البادي اللي عدل الهيد. بصي النيك بقى تويستد لما الهيد اتعدلت والبادي لسه النيك بقت إيه؟ تويستد. يبقى الناحية دي النيك بروبسيبتورز مشدودة ودي لا هل إيكوال إيه؟ إمبلس. فتلاقي النيك راح تعدل البادي فيسموا ده نيك رايتنج ريفلكس أون ذا بادي. نيك ده البادي ممكن البادي يعمل البادي. الحالة دي تعمل ايه بقى؟ تروح حاطط بلاستر حوالين النك عشان توقف النيكروبسيبتورز تحط بلاستر حوالين النك وتنيم القطة على جنبها. في الحالة دي لما كانت نايمة على جنبها كانت بتعدي الهيد البادي بيعدل ايه؟ هنا تلاقي البادي راح عادل ايه؟ البادي. فيسموا ده بادي رايتنج ريفلكس اون ذا بادي. يبقى تاني نحفظها على بعض. يبقى اي انيمال فكر في اللي انا قلته تلخبط وضعه يعني ايه الدراع اليمين الاول بالعقل ايه ده الفاضي الاول يعني ايه ده ثم كل الناس عارفه دي اي انا بطلعه وضعه والصي والصي انت تفهم الاول يعني الهيد وبعدين يعني الهيد فاضي. في كام ريسبتور يعدلوا الهيد؟ اثنين لابرنت ونص لابرنت مفيش النك والبادي بروبسيبتور لما ينام على جنبه كده في هنا ستريكشر وهنا لا ده اللي بيعدل الهيد. يبقى الانبلس جاي من البادي عدل الهيد. يبقى في كام سيبتر بيعدلوا الهيد؟ اثنين اللابرنس والبادي. لما يعدل الهيد النيك بقت مين؟ تويست تروح عدل ايه؟ بادي. لكن ممكن البادي يعدل البادي. اكتر حاجه تلخبط انا في السيكولوجي بتاع التدريس فاهم؟ بالنسبه لكم غلط فيها دلوقتي. قال لي ان النيك بروبسيبتورز تعدل الهيد وهذا خطا. النيك بروبسيبتورز تعدل البادي تو ريزنز. واحد بصري النيك ما بتبداش تشتغل وتبقى فيها ان ايكوال امبلس الا ما الهيد اوريدي تعدل. يعني لازم عشان النيك تبقى ناحيه مشدوده وناحيه لا يبقى الهيد اوريدي معدول. يبقى النيك لا يمكن تعدل الهيد لانها ما بتشتغلش الا بعد ما الهيد تعدل. ما جاب منين الغلطه وغلطها؟ انا عارف انها بتغلط لانه اكتر حاجه بتدرايف تفكيرك هو الانكونشس مايند. هو في الاناتومي عملوا له رب طول النهار يقول له هيدا النك هيدا النك هيدا النك هيدا النك. فاول ما تقول نك تقول هيدا كده. هو غلط الانكونشس مايند بتاعه. انا عايز بقى النهارده تقعد تقول نك البادي نك البادي نك البادي عشان تلغي الرب ده انك عمرها ما تعمل لانك ما بتشتغلش. افهم غير بعد ما الهيد اوريدي يبقى اتعدل. يبقى فرصه النك انها تعدل ايه؟ بادي. فعاوز اديك في السيكولوجي حاجه يقول لك if you want to discover يعني عاوز تعرف ليه الناس بتغلط you have to uncover. تعرف ليه جت الغلط؟ الغلطه جت لان انت في الانكونشس مايند اللي هو اهم عقل عندك لما بنتكلم عن السيكولوجي ربطوا الهيد بال فانت لما يقول لك النك بروسيبتور بتعمل مين؟ اوتوماتيكالي تقول الهيد. انما الاجابه الصحيحه بادي. ليه النك ما بتعدلش الهيد؟ افهم مش عاوز غباوه. انيمال معقول كده. امتى النك بروبسيبتور هيبقى فيه ان ايكوال ستيميليشن؟ بقى الهيد تتعدل؟ بقى دي منشوره مين؟ لا يبقى النك ما تعدلش الهيد ده النك بتشتغل بعد ما الهيد تبقى اوريدي فرصه النك انها تعدل الهيد بادي. يبقى في تو ريسبتورز بيعدلوا الهيد. نبتدي بالمشترك البادي بروبسيبتور واللابرنت. وتو ريسبتورز بيعدلوا البادي البادي بروبسيبتورز والنك بروبسيبتورز. اربع كلمات كنا بتبقى كونفيوزد فيها تبهبل. هما الاثنين بيعدلوا الهيد الاثنين بيعدلوا البادي. فيهم واحده مشتركه البادي بروبسيبتورز دي ممكن تعدل الهيد وممكن تعدل ايه؟ بادي. تقولها بطلاقه نقول لك مين الريسبتور اللي بيكوركت الهيد او البادي. ابتدي بالحاجه المشتركه اللي نحطها اسهل بادي بروبسيبتورز. بعدين فكر في واحده ثانيه اللابرنت اللي في الهيد اللي في الهيد بتعمل الهيد الغلطه المشهوره النيك بروبسيبتورز بتعمل انسى النقطه الغلط اللي عملوها لنا في الاناتومي من هنا النيك هتمتلك ليه؟ لان النك عمرها ما بيبقى فيها عن ايكوال امبلس الا ما الهيك تبقى اوريدي عدل، يبقى فرصه النك انها تعلق. انت النهارده تقول نك اند بادي، نك اند بادي، نك وجزاكم بتعمل ايه؟ نك بادي. يعني جاوب انتوا بقى مش هساعدكم، هقود الكلام بس. اي انيمال تلخبط وضعه الاول يعدل هيد وبعدين البادي ثم البادي. كام ريسبتور يعدلوا الهيد؟ اثنين. مين المشترك؟ بادي ريسبتور ومعاها لابس. مين يعدل البادي؟ بادي ريسبتور ومعاها نك. اي الاخر بناخد ليه ده موضوع السؤال ما جاوبوش؟ اتلخبط اتلخبط مين لانك اهبل. اي انيمال يعدل الاول الهيد ثم البادي؟ كم ريسبتور يعدلوا الهيد؟ اثنين. تبتدي بالمشترك بادي بروبوسيبتوس ومعاها اللابس. كم ريسبتور يعدلوا البادي؟ بادي بروبوسيبتوس ومعاها النيك بروبوسيبتوس. الغلطه الوحيده ان نص الطلبه هوب بيكتبوا النيك بروبوسيبتوس بتعمل الهيد. وقلت لك الغلطه جت منين؟ لان هم عاملين يقولوا لنا اطفي يا ابني احنا هنمثل فيلم ولا ايه؟ كلمه دويت حرك ابصرها فين الغلطة ان الناك بروبريسيبتور بتعدل مين؟ اسمعها منكم كلكم بعض. اوعى حد يحط الناك بروبريسيبتور مع الهيد زي الانام. الناك بروبريسيبتور بتعدل وفهمتلك ليه؟ لان الناك مش هيحصل فيها ان ايكوال امبلس الا ما اوريدي الهيد تبقى اوريدي اتعدلت، يبقى فرصه الناك انها تعدل البعض. I hope I'm clear and I'm always clear. الا بقى اذا كان طالب مخه ضارب هعمل له ايه؟ Cortical writing reflex. Cortical posture reflexes. Do you know everyone? ثلاثة. أول واحد optic writing reflex. ممكن العين تعتعد الوقت. لو جبت قطة ورميتها من ارتفاع مناسب تلاقي القطة ليها سبع أرواح. بالفيجن بقى روح عدلة الهيد وعدلة البادي وتنزل على الجهة الأربعة. يبقى هنا مين الريسبتور اللي عدل؟ الفيجن رودز وكوكس. طب هنا السنتر بتاع الفيجن عمره ما كان ليه برين سيبنا الكوكس سيبنا الكوكس. فهنا في سؤال شافه جميل هيسألك هل تعرف رايتنج ريفلكس السنتر بتاعه مش ليه برين على اساس ان معظم الرايتنج ريفلكسز السنتر اللي بيطلع اوبتيكال رايتنج ريفلكس اوبتيكال ان ممكن العين تعمل الهيد وتعمل البادي. سؤال شبهه تاني. طب اقول لك قول لي الريسبتور للطلبه الممتازه اللي بتعدل الهيد والبادي. ما يبقوش دلوقتي اثنين وثلاثه انها تحط هنا الرودز والكوتس. هتحط هنا برضه الرودز. وهتحط هنا برضه الرودز والكوتس. يبقى في اثنين مشتركين بيعدلوا اي واحد. البادي في الريسبتور الرودز والكوتس يعدلوا اي حاجه. واللابيرنث اللي في الهيد تعدل فقط الهيد. والغلطه المشهوره والنيك بروبريسبتور تعدل فقط البادي. دول سؤالين شافوا ممتازين. اول سؤال هل تعرف رايتنج ريفلكس السنتر بتاعه مش النيك برين؟ الاوبتيكال رايتنج ريفلكس. لانه رولان كولز يبقى سيبتر كولز. بس عن طريقه ثانيه في كام حاجه في جسمك تعدل الهيد لما يتلخبط؟ واحده منهم ثلاثه. في اثنين مشتركين بادي بروبريسبتور رودز وكوتس ومعاهم اللابل. ومين يعدل البادي؟ بادي بروبريسبتور رودز وكوتس ومعاهم الغلطه المشهوره النيك بروبريسبتور. سؤال بقى النظري لذيذ قوي ما يجيبلكش ديسكاس مين برين رايتنج ريفلكسز. اشرح الرايتنج ريفلكسز. كل الطلبه بيكتبوا الاربعه بتوع المين برين وبينسوا الكورتيكال رايتنج ريفلكس بس تكتب خمسه صح؟ كل مين برين هو ده رايتنج. هو ما قالش السؤال مين برين رايتنج، فتح السؤال. السؤال رايت مين ريفلكسز؟ ريفلكسز اللي بتصلح العمر. هي معظمها اربعه منهم في المين برين. وفي واحده من الكورتس اللي هي كومبليكال رايتنج ريفلكس. نيجي بليسنج رياكشن. دلوقتي لو قطه

شرحوش العيد الأربعة لتحت يفرض الأربعة هو حرزه كده. المهم نخلص من ذلك بين النيك عكس اللابس، لكن مين الفلكس اللي الأمة المطلقة بتاعت ال نيك مش بتاعت اللابس؟ اللابس ما بيفرضش اتنين ويبقى دي يفرض الأربعة دكتور ما في النك الاثنين ورا دي فاحنا على هو احنا قلنا من الاوبوزيت فين الفورلي. المهم في اوبوزيت يعني عاوزين نثبت ان الامبلس بتعمل عكس بعض، انما كلامك صح هو اوبوزيت في الفورلي وزي بعض في الهايند، يبقى هما اوبوزيت ناحيه الهيد فالفور ليمز هي الناحيه الفلال ده بنسب البيت تجربه اللي قلناها في كده ليه عن ناحيه الهيب بيدو امبالس عكس بعض عشان تحس هل مال اكوليبريا ولا الاكوليبريا مظبوط. بص يا جماعه انتم ممكن تصعبوها ممكن تخلوها تافه. بص يا بابا النيكروبريسبتورز بتعمل المنطق، المنطق ايه؟ ان لما قطه تدخل تحت كنبه تبص تدي لقدامانيين ومنشوطه وفارده الورنيه، يبقى المهم انك بتثني ال 80 وبتفرد ال اورنيه. اللابلز مش كده بقى، كانت تفردهم الاربعه تثنيهم الاربعه. لو ابتديت النك كان ابتديت الهيك كده النك كانت بتعمل ايه؟ تفرد ال 80 تثني ال 80 وتفرد الاورنيه، اللابلز تفرد الاربعه. يبقى قدام حصل ابوزيشن في منطقه ال هيد، ده اللي عاوزين نوصل له. طيب اللي بعدها if the vestibule is destroyed يعني لو الودن بايظة انت بتحتفظ بحنا عندنا اربعة ريسبتور. الفيستيبيول هي الاساس، الاذن هي الاساس، لو الودن باظت انت بتعتمد في ضبط نفسك على الفيجن. سهل، تعالي في الدايفنج ستيل الاذن هي اهم واحد. دلوقتي انا هعمل دايفنج، ده سطح البحر وده قاع البحر، ازاي انا بعرف السماء من الارض في دلوقتي؟ بالبريشر، ان انا رجلي عليها بريشر يبقى تحت الارض ودماغي معلاش بريشر يبقى فوق السماء. حتى لو حطيت راسي تحت ورجلي فوق يبقى احس البريشر على ايه؟ على راسي يبقى الارض تحت. يبقى اول حاجه بنعرف بيها الارض من السماء بريشر. ثاني حاجه الفيجن، كده السماء وكده الارض. ثالث حاجه اللابرنث، ان تملي الحصوات مشدود على تحت، مشدود على تحت فمدياني احساس دائم الارض كده. لما اجي اعمل دايفنج بالليل يبقى البريشر ملوش قيمه، ان في ميه ضغط على راسي وميه على جنبي وميه على رجلي، يبقى البريشر متساوي، كل البريشر ما ساعدنيش. الفيجن مش شايف. مين حاجه الوحيده اللي تقول لي ادي قاع البحر وادي سطح البحر؟ مش كده؟ لا يصح ولا ينبغي ولا ينفع ان واحد وانه بايظه يعمل دايف، لانه هتلاقيه نازل كده ضلما منه ان هو طالع للسطح، هو نازل عاد ما يموت لانه ما عرفش اتجاهات. فلا يجوز الغطس في شخص الاذن بتاعته بايظه، لانه في الغطس انت تعتمد كليا على الاذن، هي اللي بتديك احساس دائم ان الاوترس مشدوده لتحت كده بفعل الجرافيتي، يبقى قاع المحيط اهو وسطح المحيط اهو. حتى لو مش شايف بالليل او نزلت المسافة ضوء الشمس مش باين في الكيفز في الكهوف والبريشر ما يدينيش اي معلومات ان في ضغط على كل حتة، ده قول لي ايه اللي يقول لي تحت من فوق مين؟ اللابرنس دي مهمة جدا، لا يمكن انك تنزل تختص بلابرنس بايس. تمام؟ طيب الجملة اللي بعدها قلناها اللي هي بتاعت التيرز دورسالس، التيرز دورسالس ان انا واقف كده عارف نفسي بالفيجن مظبط روحي كويس قوي، البادي بقى مش انسى الهيد، مظبط البادي بالفيجن وبالبريشر، ان انا كده مايل اكتر كده مايل على رجلي اكتر، فانا كده ايكوال بريشر على رجليا فانا مظبط وبالفيجن مظبط روحي. اللي عنده تيرز دورسالس باظ اللامبو ساكرال مش حاسس بريشر في رجليه، يبقى مظبط روحه بالايه؟ بالفيجن. غمض عينيه تلاقيه وقع بوستيف رومباك سايد. حتى قلنا ليه ادت الى ايه؟ ان دي سبيشال سيلدم جوز اوت باي ما تقدرش تروح. طيب ده شويه نوتس يجوا ام اس كيو، لا تنسى ان اللابرنت عكس النك، وهقولها بطريقه ثانيه سهله اهو. النك كانت بتتني اثنين وتفرد اثنين، تبص لفوق تفرد اثنين قدامانيين وتدي اثنين ورانيين، لتحت تدي القدميين وتقفل الورانيين. انما اللابرنس يا تقفل الاربعه يا تدي الاربعه، يبقى 100% اللابرنس ببساطه شديده عكس مين ليك اتليست في الفور ليدز اللي هم ناحيه مين الهيب. وعشان كده دي بتساعدنا ان لو الاثنين اشتغلوا مع بعض تقول لي الهيب اتلخبط بس البادي كويس. لو انا عملت كده صح او لا كده كده، يبقى دلوقتي مين شغال اللابرنس وشغال ايه عكس بعض. تقول لي اه انا دماغي مايله بس البادي زي الفل ان هم عكس بعض، لكن لو ملت من البادي ككل يبقى مين شغال لوحده اللابرنس والهيب الشباب. تقول لي في مالك ليه؟ يبقى ليه ربنا خلاهم يشتغلوا عكس بعض؟ عشان لو اشتغلوا مع بعض ادوني احساس ان الهيب بس اللي بايظ لكن البادي حلو، واحده بس اللي اشتغلت يبقى في مال. دي الحته الصعبه موتور كوركس. بعد اذنك موتور كوركس دلوقتي عشان نحرك اي عضله محتاج لانتجريتي اوف تو نيورونز، يعني سلامه تو نيورونز. خدناها قبل كده ابر موتور نيورون ولور موتور نيورون. ده هنا عندنا كده الميمبرين سبونس بضم. دلوقتي الابر موتور نيرون بيبتدي من السيريبرال كورتكس يروح لحد السباينال كورتكس. فاكر الترامل التراب ده كنت بكريم بيكروس الابر بارت في المظله اللي هو قبل المظله اسف، وبعدين ينزل كده للانتير هورن سيلز اللي هتدي العصب اللي بيغذي العقل. تنركز بقى ان هو ده كلام مهم، لا مش شرط مهم ده كلام مهم في البدايه. يبقى النورمال فولنتري موفمنت نيدز ذا انتجريتي عن سلامه تو نيورونز. اللي بدا من السيربرال كورتكس لحد السباينال كورد ده يسموه ابر موتور نيرون. ده كان المهم بقى سيبك من البوشر ديكس دي في الانيمالز، يعني احنا يعني بناخد بس فكره عنها عشان نشوف ايه اللي في جسم الانسان. لما زي ما قلنا احنا الكلام بقى انك ريبروجرامينج القوانين ده مش عندنا الكلام ده، فمش ده الموضوع المهم. عشان كده موست لايكلي مش هيجي خالص، ركز في ده بقى. يعني الحصه هو ده الجزء المهم فيها مش اللي بيحصل له مفهوم جدا. هذا القصر ايه باسكت فوق يفرق دمرين يدي قرنين لتحت يدي قدامين يفرد الورنين. اللابرنس العكس هتفرد اربعه تدي اربعه. اي ما تلخبط طاقه ويعدي مين الاول؟ الهيد ثم بادي. كم ريسبتور يعتبروا الهيد دلوقتي؟ ثلاثه. في بدين مشتركين بادي ريسبتور ورون فول. مين مش مشترك؟ اللابرنس. البادي البادي يتعدل بثلاثه بادي بروسيبتور روتو كول ومين النك بروسيبتور. هذا الموضوع خلاص عشان ترتاح ما لهوش كده بس ركزي بقى في كلام مهم. ده الكلام اللي يعنينا كاطباء ان العضله عشان تتحرك محتاجه سلامه تو نيورونز. ابر موتور نيرون يبتدي من السيربرال كورتكس وينتهي عند سبينال كورد. لور موتور نيرون اللي هو الانتيرور هورن سيل الانتيرور هورن سيل ويتس اكشن ده اسمه لور موتور نيرون. تقطع الابر موتور تقطع اللور موتور في الحالتين في الحالتين عضله بارالايز. بس فرق كبير جدا. موتور ارياز اوف سيربرال كورتكس انكلود اربعه ارياز. برايمري موتور اريا اللي هي 4 بري موتور اريا اللي هي 6 و 8 سبلمنتري اريا وسوماتيك سنسوري اريا 1 و 2 حط دايره حوالين سنسوري. يعني مع الموتور ارياز حاطين السنسوري ارياز. دي مش شارحها الزميل بس هي مفهومه جدا. لا تستقيم حركه بدون احساس لاننا لابد نحس الحركه. انت ما بتلعب متمرس بتكتب كويس على الكمبيوتر على الكيبورد ساعات من كتر ما انت متمرس ما بتبصش انت بتتحرك صوابعك على الكيبورد. ولو صبعك جه على حتة غلط بتحس ان انت غلطت غلط، قبل ما تشوف انك كتبت غلط بتحس ان لا جت غلط. يبقى الحركات بنحسها، عشان كده متداخل معانا في الموتور ايه جاز؟ السنسو. ايه؟ عشان ما تستعجلش ليه حاطين سنسو واحنا بنتكلم على موتور. ده احنا ساعات كده الواحد بيبقى من المكان طفى نور الاوضه وعارف ان مثلا في الطول ادي النور اللي هيولعه. طفى ومفيش حاجه بس قدر المسافه وبالحس كده يروح دايس تيجي غالبا ايده اقرب ما ممكن يبص. ما تقدرش تعمل كده اذا كنت حاسس الحركه. بنحس الحركات، ما ينفعش نتحرك من غير ما نحس الحركات. اللي بيلعب على البيانو ما بيقعدش بيبقى باصص للجمهور وحاسس صوابعه هتنزل فين. بدون احساس ما ولا صباعي في حته صح. تمام؟ بنحس بالحركات ده 100%، فما تستعجلش وجود سنس الايريز على الموتور ايريز. اظن جاوبتها كويس قوي. نحن نحس الحركه عشان مش واضحه قوي. نيجي البرايمري موتور ايه؟ قال لنا مدحت وإيهاب ان في هنا سنترال سالكس صح؟ بيقسمها قدام موتور ورا سنسور، وفي رؤية خاصة بعبد الله انه الخالق واحد فالديزاين واحد. وانت تحت بالسباينال كورد كان قدام موتور ورا سنسور، ما هي هي فوق قدام موتور ورا سنسور. يعني اللي موجود في السباينال كورد موجود فوق في البرين. اول اريا اللي هي البرايمري موتور اريا اللي هي اريا فوق موجوده في البري سنترال دايرس. ان انت في سالكاي يعني زي القنوات وما بينهم بايوان، فموجوده في البري سنترال دايرس. طب ريبريزنتيشن انفرتد هو نفسه زي السنسور انفرتد خلاص. بس خد بالك انفرتد يعني رجلين فوق والراس بس الراس اوريدي معدوده، يعني العينين اهي فوق والانف والماوس، يعني هي انفرتد الراس تحت رجلين فوق لكن نفس الراس معدود. قلنا ليه كده؟ عشان لما تقع حاجه على راسك مين اللي يدار؟ اللي هو الفوق، لكن ما يدارش اهم حاجه وهي الفيس. تاني حاجه قلنا كروس، اليمين يحرك الشمال والشمال يحرك اليمين. ثالث حاجه قلنا ان مرسومه بطريقه بيكاسو. ريبريزنتيشن عدد النيرون معتمد على هنا على الكومبلكستي اوف موفمنتس، يعني انا اكتر حاجه بحركها هي اللبس والفينجر، وعاوز حركه دقيقه. يعني ايه دقيقه؟ يعني عاوز اقدر احرك ماسل فايبرز قليله، فلازم عندي نيرون كتيره جدا عشان كل نيرون تاخد عدد محدود من الماسل فايبرز. واكتر حته ممثله هي اكتر حته فيها كومبلكسيتي وموفمنتس تصل اقصاها في السبيتش، حركات من الدقه بمكان بحيث تصدر صوت معين يفهمه كل الناس حاجه واحده. فكر فيها، السبيتش ما هو الا حركات ولكن بدقه فائقه بحيث يطلع صوت معين يفهمه كل الناس حاجه واحده. فالحته دي واخده هي رهيبه هنا، بحيث كل نيرون قادره على انها تحرك عدد محدود جدا من المصل فايبرز. يبقى ريبريزنتيشن انفيرت، رجلين فوق راس تحت بس الراس معدوده. كروس يمين شمال وشمال يمين. اند ديبيندز على الكومبلكستي اوف موفمنتس. طيب نيجي للفانكشنز. حاجتين وظيفه الاريا فور فاين سكيل ديسكريت موفمنتس. فاين يعني دقيق، ديسكريت يعني مفصل، سكيلد يعني مهن. زي في الفينجرز في الكتابه دي حركه فاين دقيقه مفصله وفيها سكيلد. في ناس بتكتب بصعوبه شديده، ناس بتكتب بطلاقه، وحتى ناس بتكتب بطلاقه في ناس خطها رائع انها تتحكم في حركه دي كويس قوي، ناس خطها اقل. فيها سكيلد. وحتى في السبيتش في ناس بتتحكم كويس قوي في مقاطع والالفاظ اللي بتطلعها وحروفها واضحه وباينه، وفي ناس نص كلامه مضغوط بتشاهدوا ليه. وفي ناس تصل بقى في التحكم انها تغني تطلع اصوات رائعه. سكيل رهيب. طيب ده يكتب لي على اريا 4 سؤال نظري نيجي السبليمنتري ممكن سبليمنت يعني قوي ساعد سايد ان فرونت اوف موتور اريا 4 والاباب بري موتور اريا تبقى فوق خالص سبليمنت اريا تعمل ايه دي project to the motor cortex and involved in programming of motor sequence يعني تبعت البروجرام عرفتها ازاي مش كافي الزميل بالسنة دول ازاي عرفت ان في اريا تبعت البروجرام يعني كل حركة لها بروجرام معين احرك اني عضلات عشان اعمل اني حركة البروجرام ده في سبليمنتري اريا عرفناها ان لقينا في كهرباء بتطلع في سبليمنتري اريا قبل بدايه الحركه القاده دي تمثل ايه؟ ما بتحركش ابتدت الكهرباء قبل فمية مية دي فكره الحركه وكل حركه لها فكره هل انا هكتب الحرف كابتن ليتر هكتب ايه مثلا كده ولا هكتبها كده كل واحده ليها بروجرام عشان اكتبها انا عاوز اكتبها ايه؟ فكرت قبل ما اكتب هكتبها بأي طريقة. البروجرام ده مين اللي ده؟ سبليمنتري اريا. والدليل ما كتبوش الزميل ان لقينا الكهرباء بتظهر في هذه الاريا واحنا لسه ما حركناش في مصر. تمثل ايه الكهرباء دي؟ بروجرام. فدور لي على كلمة بروجرام وحطها في دايرة. طيب نيجي الاريا اللي بعدها. هو كاتب حاجة لطيفة تاني ان البلاد فلو بيتناسب مع الكومبلكس موفمنتس يعني كل ما كان البروجرام اكثر تعقيدا الاريا بتاخد بلاد فلو اكتر يعني محتاج تفكر اكتر نيجي بقى بري موتور كورتكس اللي هي اريا 406 بري موتور اللي هي موتور اسوشيشن اريا نظري مهم دي قدام اريا 4 هنا موجودة هنا ده اريا 4 فرونت اوف اريا 4 اتس ليس اكسايتابل ذان اريا 4 اريا 4 اكسايتابل عشان فيها حاجه اسمها البيت سيلز خدتوها اللي هي بتطلع في الاستاج بتطلع فرونت اند باك دي ذا موست اكسايتابل سيلز في الموتور كور دي موجوده في اريا 4 عشان كده دي اكسايتابل دي ليس اكسايتابل اللي ما فيهاش نو بيت سيلز البادي ريبريزنتيشن زي اريا 4 برضه انفيرتد معروف بعدين الفانكشن مش هتفهم الا ما اقول التفصيلات مكتوب كده كومبلكس كوردينيتد موفمنتس باي سيندينج سيجنالز تو اريا 4 تو اكسايت مالتي جروب اوف ماسلز كومبلكس كوردينيتد تعالى افهم بقى وبعدين هنقراها تاني هتلاقي جمله مفهومه جدا بري موتور اريا او اريا 6 فيها اربعه ارياز مهمين جدا جدا جدا بص هرسم تاني باللون الاحمر اللي هنا من تحت لفوق في حاجه اسمها بروكاس اريا دي محطوط فيها البروجرامات بتاعه الكلمات ولك ان تتخيل كم كلمه بتستطيع انك تنطقها يعني عشرات الالاف كل واحده لها بروجرام وكل كلمه ممكن تنطقها بطريقه ديفرنت ممكن تنطقها ممكن تلميها ممكن تستريتش الكلمه تطول الكلمه تقصر الكلمه يعني اوريدي مش بس في بروجرام للكلمات وكل كلمه تقدر تنطقها بطريقه مختلفه كل البروجرامات دي مختزنه هنا في البروكاسيز وعلمتها لاجيال ويمكن قالها لكم ايهاب احنا بنتكلم من البق بق بق روكاس اريا شو بدي تسأل؟ تكلم من إيه؟ من بوك روكس إيه؟ من بوك روكس إيه اللي تعرف كلام؟ لو حصل مايند ليجن الكلام بيبقى يحصل لك حاجة اسمها موتور افيس الكلام بيبقى difficult speech ده مايند وما لو سيفير ليجن كان قلقش غير بروجرام أو اتنين يس ونو اللي هي الكلمه الاكثر استخداما انا مره فاكر كنا معزومين مع مجموعه من الناس كده كبيره عندنا على الترابيزه كابلز كبيره بعدين في ناس جايبين معاهم ام الزوجه فالناس طبعا ست كبيره على الترابيزه كل واحد عاوز يجملها ازيك عامله ايه كل سؤال يسالوه ده تقول اوكي

يبقى سنسوري فايبرز من الثالاموس للتروبيزال كومبلكس اللي بيجيب كل الحاجات الثانيه اللي كل الثيرد اوردر اللي يقول كل الاحساسات كان فين الثالاموس. تاخد انبلس من البيزا الجانبيه والسربال دي هشرحها الحصه القادمه باذن الله. الحركات نوعان اللي بيحط بروجرامات الحركات السريعه السربلر البطيئه البيزا الجانبيه وبس هحفظها لك اوعى تنساها دي اهم حاجه كلمه في الحس البطيئه بالبيزا الجانبيه البيزا الجانبيه والسهل سهل سهل سريع سهل اوعى تنساها الحركات السريعه واحد بيضرب على الثاني بسرعه جدا دي عاوزه سربلر ما ينفعش بيزا الجانبيه. انما حركات بطيئه زي بربط كرباته البروجرام بتاعها محطوط في البيزا يبقى البعض في البيت زي ما هو السد في حبال سد في بلد وده بقى كده. ومن نون سبيسيفيك كرامات نيجي بقى الايفرن الايفرن اللي طلع من السيرفو كورتكس تاخد شكلين يا بيراميد يا اكس رام بيراميد اللي هم الابر اوتو نيورو ديجن الابر اوتو نيورو. طبعا من المفترض وهذه كارثه لا على مدى احد ان انا ده رجع ده مش سؤال كنت اقول انا مش هقول بيراميدال واكس بيراميدال لان ده لا يمكن هيجي في البيسولوجي سؤال نظري لان ده انا فكل سنه افاجئ صار في ثقه يعني عمياء في العبد الله بتوع الاناتومي وبتوع الاستولوجي يقول لك دكتور ناجي قال لكم البيراميدال والاكس بيراميدال هل يصح ان انا في البيسولوجي اقول لكم الحته الفسيولوجي دي الفسيولوجي دي هيقولها لكم بتوع الاناتومي هل اشتغل لكن هنقول بيراميدال الاكسترا بيراميدال كراك اللي عايز اقول ده بيدور وهو جاي ده مش فيسيولوجي انما بس عشان تهتم بيه هو مهم قوي في العلاج. والرول 3 البيراميدال تراك في حقيقه الامر 3 تراكس اشهرهم اللي يحرك البادي اسمه كورتيكو سباينال واللي بيحرك الفيس اسمه كورتيكو بالبر لانه رايح للبرين ستيم والبرين ستيم في ناس يعني قلتها السنه اللي فاتت اخر فرصه تعرف يعني ايه البالب والبرين ستيم فلما تقول كورتيكو بالبر كورتيكو بالبر يعني البرين ستيم. اما العين دي بقى لها تراكت خاص بيها اسمه كورتيكو نيوكليا خلاص. وعشان ما تلخبطش هقول لك برضه كما هي العاده بتعمل حفظ نصي ولا بيبو بريشاطر فاهم لما برسم عين برسمك افرض طفل هيرسم عين برسمك كده زي النيوكليس فالكورتيكو نيوكليار دي بتاعت الاي 3 4 6 عشان ما تلخبطوش يا مطالب اللي مش واخد باله حط لنا البلبر مع النيوكليس قال لك البلبر دي بتاعت العين والنيوكليس بتاعت العين لا غلط النيوكليس بتاعت مين؟ الاي يبقى بيتحرك انهي؟ ده البيراميدال تراك اللي بيحرك 3 4 6 كرينيال نيرفز كورتيكو ايه؟ نيوكليس كورتيكو بلبر بقى مفهومه بلبر يبقى برين ستيم يبقى الهيدا نيك كورتيكو سباينال ده اللي حرك الجسم في كام بيراميدال تراك في جسمك؟ ثلاثه يبقى اشهرهم هو كورتيكو سباينال. حتى الاناتومي يحب النظام مع شبكه الاستعاش للنظام فانا الرول 3 هشرح الكورتيكو سباينال ثلاث جمل في الهيمسفير وثلاث جمل في البرين ستيم. ففي الهيمسفير بادئ من الكورتكس وعامل كورونا رادياتا صح مش ده شكل كورونا رادياتا كده خصوصا لو كملت الناحيه الثانيه هتبقى كورونا كادياتا ورايحين لل انترنال كبسول فين بقى بنحتل اي حته من الانترنال كبسول الجينيو اللي هي الركبه والانتيرو هاف اوف ذا بوستيريور ليج ده ثلاث جمل اهو كورتكس سب كورتكس انترنال كبسول دول بقى بالتفصيلات كورتكس بادئ منين البيراميدال تراك اريا 4 اللي بتكسكيوت اللي بتنفذ 30% من الفايروس البري موتور اريا اللي كان بتخطط المناظره 30% من الفايروس السنسوري اريا سنسوري 40% من الفايروس وهم عددهم مليون فايروس يبقى الكورتكس هو مليون فايروس 30% من البرايمري موتور اريا 30% من البري موتور اريا الاولانيه بتخطط تكتبها بعربياتنا عشان تفهم واحده تنفذ البرايمري موتور اريا تنفذ والبري موتور اريا تخطط وبعدين 40% من السنسوري اريا طيب يبقى خلصنا الكورتكس. نيجي للساب كورتكس يعني اوريدي شرحناه. الفايبر واخده شكل ايه؟ بص على الشكل. شكل ايه؟ كورونا جراديات. كورونا يعني زي التاج كده. ولديات. اذا كانك لابس تاج مشعب ده حديد. كورونا ولديات. اسم جميل. بعدين ثالث كلمة انترنا كبسول برادا اللي يحتل مين؟ الجينيو وحتة في الانتيرو هافو ده بسيرولين. نيجي البرين ستيم هو مقسم نفسه التلاتة. مقسم نفسه الى مين برين؟ خلاص وبونز ومدال بس نفس الكلام. فنيجي هنا لليد برين الحته اللي تحت دي اسمها بيزس بلانكولاي. على طول هو بيقول البيرامينال تراك بيحب مستوى قاعده. ففي الميد برين بيحتل البيزس بلانكولاي الميدل تري ديبس. بس هم عندنا مش يعني مش مركزين عليه قوي. الميدل تري فيفس ادي الحته اللي فيها البرونال تراك. نيجي في البونز. البونز في حاجه اسمها بيزس بونز هو بيحب منطقه الايه القاعده البيراميدال. البيراميد يحب القاعده. البيراميد يحب منطقه ايه البيزس. ففي البيزس بتاع البونز في حاجه اسمها ترانزفيرس فايبرز. هو موجود بتوين الترانزفيرس فايبرز اوف بيزس بونز. طب فين من الله في الابر بار؟ بص بيحتل منطقة اسمها البيراميد. ومن ثم سميه بيراميد. بسألك ليه سموا البيراميد التراك بيراميد التراك؟ يعني نصكو عرف اللي جاب دلوقتي. لانه في الابر بار ام الله بيحتل منطقة شكلها زي الهرم. بس مو بيراميد. واي تراك بره المنطقة دي يبقى ايه؟ بيراميد. يبقى التسمية حسب موقع البيراميدال تراك في المضلة. في المضلة على وجه التحديد أبر بارت أوف المضلة بيحتل منطقة اسمها ايه؟ بيراميد. وأي تراك بره ايه بقى؟ أما في البونز والميد برين بيحب البيزس. بيزس بلانكيولاي ميدل فيفيرس. بيزس بونز بين ترانزفيرس فايبرز. يبقى أحب الانتظام قوي. ثلاث جمل في البرين ستيم وثلاث جمل في سيربرال هيمسفير. سيربرال هيمسفير تاني كورتكس سب كورتكس تلت كبسول. ده العنوان. حط التفصيلات في الكورتكس. مليون فايبر. 30% اريا فوق موتور اريا. 30% بري موتور اريا. 40% سنسوري اريز. طيب بعد كده عامل كرونال داتا. بعد كده في الانترنال هيمسفير يحتل الجينيو والانتيرو هاف اوف ذا بوستيريور ليجا. اما البرين ستيم مقسمه روح على ثلاثه ميد برين وبونز بيحتل ايه؟ بيزس. بيزس بلانكيولاي ميد فيجرز. البونز بيزس بونز بين ذا ترانزفيرس فايبرز. اهم كلمه هي في الابر بارت اوف ميدل بيحتل حته اسمها البيراميد. ومن ثم سمي بيراميدال تراك. واي تراك بره يسموه اكسترا. نيجي بقى اللور بارت اوف ميدل. في الور بارت اوف ميدالا بيعمل 85% من الفايبرز كروسي. خلاص؟ ترامل 5% كروس ان ميدالا بتعمل كروس فور لاترال سباينال ثالاميك تراك. اللاترال بص لي عشان تحضر فيها حلوه. اللاترال ده اللاترال شوف اللاترال اهو ده يغذي الليمز الديستال ماسلز فايف موفمنتس. اقراها تحت في الـ NB اللاترال سباينو سيرامي كنترولز الديستال ماسلز اوف ليمز اند هاندز. بص لي هنا بس يعني ايه بس بص عليه بس مثلث يعني بيراميدال. بص لي تاني الكروس اللي بيروح لمين بيحتل اللاترال يبقى يغذي مين؟ بص لي لبيه ولشاطه وفعامه اللاترال يغذي مين؟ الديستال ماسلز اوف ليمز اند هاندز. بينما 15% ما بيعملوش كروسنج هيعملوا بس بيعملوا كروسنج في الابر بارت اوف سيرفايكال ريجن اند ثوركس. يبقى دول جوه دول يعملوا الانتيرو ويغذي الاكسس اللي هو الترنك بتاع الجسم. حاجه ماشيه بالعقل. هو الايدين مور ايه؟ لاترال. يبقى اللاترال يغذي اللاترال اللي هو الديستال والهاندز والانتيرو اللي في النص يغذي الحته اللي في النص الترنك. افتكر بذكائك محتاجين مور فايبرز للليمز ولا مور فايبرز للترانك؟ للموفمنتس عشان تبقى اكيوريت اوف هايت مش عاوز غباوه للليمز. انا طول عمره ما بناخدهاش بالحجم بلاش يعني عقول العصافير واجسام الفيله. فكر فرانك ايه اللي بعرف فيه هتشتغل فيه بيعده. فرانك ده بتحرك فيه ايه؟ ده بتاع كده محطوطه في النص بس تصفوه. ما تبقى تشتغل في ال تبقى محتاج بقى تحرك فايف موفز. يبقى 85% من الفايبرز اللافه اللي رايح يمين الديستال والهاندز اللي فيها فايف موفز. الناس بتفكر مش بتحرك. 15% للانتيرو بتحرك الفرانك. يبقى عارف هذا الكلام. الفرانك ده في معظم الناس مش ممكن تصدق الحركات كلها في الجيمز. طيب نعمل الصف. انا حاولتها خلاص كورتيكو فالفر وكورتيكو نيوكلير ساعدوني فيها الفرق. اسمعوا اسمعوا انا مش هخلص. انا اساسا مش هخلص كده ما اعرفش الثانيه هخلص ازاي. مفيش ايه مش هحطوش عليها بريشر زياده. اللي زعلان يمشي انا ما بمسكش حد. اللي زي يكملها لوحده في البيت. انما اولويز ذا ديفرنس تسمع العب ده تقرا لوحده بيجيك. فانا مش ناقص بريشر زياده. ده اطول ترم اشوفه في حياتي. يا رب يكمل يا رب. كورتيكو بالبر وكورتيكو نيوكلير. مين فيهم بتاعت الاي؟ مين فيهم بتاعت الاي؟ كورتيكو نيوكلير. 3 4 6 الباقي بتاع بقيه الجسم. فانكشنز وبرايمال تراك. اكتب لي مساويه لاريا 4 مع انه هو طالع من 4 و 6 والسنسور. انما وانت بتقول الفانكشن كانك بتقول فانكشن اريا 4 فكتب جنبها لنفسك كود ليك انت ما تكتبوش ليهم هم. اللي جاي يقول لي هو كده فوركا بتعمل ايه؟ فاسيليتاتور التوماسك دوت خدناها من ضمن الاربع سنتر بتاع التوماسك دوت وسكيل ديسكريت فاين مومنتس. خلاص؟ طيب نيجي اكسترا برامل. دي بقى قراءه. اذر موتور تراك سموه اكسترا برامل. على اي اساس ليه سموا البرامل ده البرامل ده؟ انا رشح عناته لو كنت هم ما شرحوه انا اكمل في جورج. كان بيحتل في الابر برامل النظاره منطقه اسمها اللي بعضها يسموه اكسترا برامل. Arises from pilot area. Dictyal basal gang, reticular formation, red nucleus, vestibular nucleus. اللي هم الاريز اللي كنا بنتكلم عليهم انهم يزودوا او ينقصوا المصل عشان اقرا الفانكشن اللي بتعمل ايه؟ نمره 2 في الفانكشن. سام فايبرز ار فاسيليتاتور طبعا زي اللي بالفستيبلر نيوكليس او بالفستيبلر ديما فورميشن. انت اقدر اقرا نيباتو زي مين؟ زي الريد نيوكليس والفيزا جانيا والنيبيتو ديما فورميشن. يعني لو انت بتقرا صح تفهم الفانكشن. هو قال لك بيطلعوا من الاريز اللي خدناهم بفاسيليتيت وبيهنيت يبقى بعضهم بفاسيليتيت وبعضهم بيهنيت. وبعدين بيعملوا ايه؟ جروس موفمنتس. يعني افهم وانا بكتب كده في حركتين. حركه الصوالع اللي بتكسر دي فاين موفمنتس دي برامل. تثبيت ايدي في هذا الوضع دي جروس موفمنت دي اكسترا برامل. يعني انا بكتب بشكل البرامل ولا بيجي بشكل البرامل ده ايه ده؟ برامل. تثبيت ايدي في هذا الوضع انا مين؟ اكسترا برامل. طيب نيجي بقى لضره هذه الحصه وضره سي ان اس upper motor neural lesion and lower motor neural lesion. نظري مهم وسؤالي ان اكبر الامراض العصبيه في عالمنا هذا ما هي الا الفينيبريشيا upper motor lesion. نظري مهم وسؤال وعليه نجمه. مش هتجيلك جدول هتجيلك يا upper يا lower بس انا بحب احطهم في جدول. وهاويفر من كتر ما انا بحطهم في جدول فسميه الفاضل اللي كده السي اس وهو صديق حميم جدا جدا جدا من ابتدائي الحمد لله حطهم في نفس الجدول. في ذات راحة تمام مين؟ لا مش هقول ممكن اقولها بس مش ان بابليك يعني ما بحبش عاوز اسالني اقول له هو مش موجود دلوقتي على فكره بس يعني واخد لا لا حد صغير ده الكل ربنا يديله طول عمره وصح انسان محترم جدا جدا جدا. فحط نفس الكلام. انا قلت لكم ساعه ما جاي في سي ان اس كان لسه معانا دلوقتي هو معارض للسعوديه وراجل عنده ريسيرش صحيح على مستوى العالم فعلا يعني بيشرفنا في كل مجال. بيجي بيجيب هناك بادج جامده وبيعمل ريسيرش بلاقي اسمه في كل المجالات اللي بنطلعها بره. يعني احسن كويس. المهم قعد فتره وقال لي قول لي يعني رايك تعملها ازاي. قلت له هنا الجدول احسن الطابق. طيب بس خد بالك بقى عن النقطه دي مهمه قوي. ما احبش تفكير سوبرفيشال. عاوزين نبقى دي. وعشان كده بص معايا لان ده مرض ده لو انت مش فاهم النيوروفيجيا نص حالات النيورولوجي باظت منها. من اكثر مرض شائع في الامراض العصبيه ان واحد جاله ستروك شال نصف ابر موتور نيرف. سببها ايه؟ كوز كارديو فاسكولار اكسيدنت سموها ستروك بسبب حاجه من ايه؟ يا حصل له نزيف في المخ يا جلطه في المخ يا هيموريج او ترومبوز. لسوء الحظ ان معظم وليس كل حالات الابر موتور نيرف بتحصل في الانترنال كونسول حيث البيراميدال تراك اللي بيسبلاي الاوبوزيت هاف اوف ذا بودي كله اتجمعوا في حته نص صباعي قد كده. حته ليجن تافه يطير نص الجسم في الانتاج الكبسول. فغالبا شوف كل كلمه بقولها بعنيها الابر موتور نير ليجن بيبقى اكستنسيف في صوره هيم ليجن غالبا وليس دائما. طب بص لي بفضل بيبقى على السيم ولا على الاوبوزيت سايد؟ على الاوبوزيت سايد غالبا ولا دائما؟ غالبا كويس ان انا بخليكم تتجاوبوا وتغلطوا عشان ما تغلطوش بعد كده. بص يا بابا لو حصل هنا ده مش يبقى ابر موتور ليجن تحت بضغط طبعا السيم سايد يبقى هو غالبا بيحدث في الانترنال كبسول وعليه غالبا وهجيبها لكم ايه دي الاسئله اللي هتشوفوها المره الجايه غالبا على الاوبوزيت سايد لكن هو تحت المظله عمل كروسنج خلاص يبقى لو انا اتقطع هنا اتقطع تحت المظله هيبقى ابر موتو برضه بس على اي سايد على السيم سايد يبقى الابر موتو نيو ريجن في كلمه غالبا عاوزك فوق كده الجدول تكتب لي بعربياتنا غالبا وانت فاهمها الذين هم بيشاوروا فيها في الابر موتو ده غالبا في صوره الريجن وغالبا على الاوبزن سايد انما الاسئله فقط في اللور موتور نيرو ليجن هل ممكن يبقى على الاوبوزيت ولا السيم؟ بص على الرسمه انا حاطط ايدي دلوقتي لور موتور نيرو ليجن اولوز ذا سيم ما ينفعش يبقى الا الطالب دماغه ضربه يبقى على الاوبوزيت ازاي؟ بقى هنا هتقطع الانتيرو هورن سيرو الاكس يبقى لازم يبقى على سيم. هل ممكن يبقى في صوره تيم بليجن؟ لا استحاله. فكر بيه يا فكر بشيء. يعني ايه لور يعمل لي فيجا افهمك؟ يعني اقطع من اول سيرفايكال وان لحد ساكرال فايل عشان اشيل نص الجسم اقطع كل الاعصاب دي. يعني واحد قطعته حته تاني هو في عيان يا بني ادم اساسا لان في عقليات بيبقى جوه في فرق الجزمه مع الاعصاب. يقول لك الهيمبليجيا يا افر يا لور. يا نهار اسود هو في الدنيا هيمبليجيا لور؟ لا يوجد في الدنيا مش عالم واحد في الدنيا هيمبليجيا لور ما تجيش الا لو قطعت من سيرفايكال واحد لحد سيرفايكال فايف يعني قسمت العيان الى شطرين اذا كان بعد كده هنتكلم في انهي شطر. يبقى دي دائما على السيم سايد ودائما ليست في حاله هيمبليجيا لوكالايز ما ينفعش تبقى صوره هيمبليجيا دائما وليس غريبة. أسئلة هجيب الكلام علمتكم الأكل مش زي الشباب اللي حواليه أي كلام في أي كلام. طيب نيجي كاركتر بلانسز هنا يوجوالي ذا أوبوزيت سايد يوجوالي ويوجوالي في صورة تيوبيشن كاركترز. بص بقى معاك كلام حلو قوي جاي. فاكر ليجن في الانترنال كبسول ده؟ كنا خدناه مع الدي سيربت جين. كنت قلت لك يماثل تماما دي سيربت انيما. اللي هو قاطعين في البرين ستام وكنا سايبين لو كنت فاكر اثنين فاسيليتاتري انفاس سيربت ديكوربيشن والبرين ستام وسايبين واحد انهبيتري ملوش قيمه بنجيب ليه انفورميشن للدون التنسيق. عشان كده كان بيبقى الانيمال عنده ماكسيمال تون في الانتي جرافيتي ماسل. طبعا الانسان بقى يبقى في نص الجسم في ماكسيمال تون في الانتي جرافيتي ماسل اللي هم مين؟ الاكسترو في الابر ديل والسنسور في الابر ديل. وكلنا ياما كلنا شفنا الهيمبليجيك ما حدش ما شافش في حياته الهيمبليجيك من التفرانس العام ماشي كده. يبقى عنده فليكشر في الابر ديل والسنجر دول. وخدنا الكلام ده مش جديد. تحاول تبني ايده اللي هو اللينثنج رياكشن. في الاول في مقاومه عشان السنجر نكس، وبعد ما تشد العضله قوي تنهار قصادك تقفل. كلاس نايت او لينثنج رياكشن. وتمسك رجل ورا التالت تلاقي فيه كلونس كلونس، رجل رايحه جايه. دي الاوصاف. يبقى العيان في الابر موتور انجن عنده هايبرتونيا وهايبر ريفلكس، حتى ما تعملش جيكس ده عنده هايبر ريفلكس. وبتامل خاص بالعبد الله ليه ربنا خلى الابر يبقى فيه بريدومينس سيتيشن؟ ما كان ممكن ربنا يرتبه بالعكس ويبقى فيه بريدومينس انهيبيشن. دلوقتي لو انا رجلي فقدتها تماما اترفعت، ايه الحل عشان امشي في واحد رجل مخضوع؟ يجيب عصايه يمشي، يعني بيمشي رجل واحده عصايه لازم ناشفه بيعكز عليها. طب ما رجلي دي دلوقتي ما بتتحركش، يبقى تعمل مقام العصايه لازم تبقى ناشفه ولازم تبقى طريه ناشفه، عشان كده هو سباستيك فرنس. يعني هذا الترتيب ان ربنا في الهيموبليجيا لما تفقد نص جسمك الحركه يبقى هذا مفيش حركه، بس يبقى ناشف. ده قصد الهي عشان تستخدمها انت رجلك دي سليمه، ودي تستخدمها كانها عصايه متعكز عليك، يبقى تشوف ذا ميرسي اوف جاد. انما بالحفظ في الابر ابر في العالي عالي يبقى فيه هايبر تونيا وهايبر ريفلكس. ده فين؟ في الابر موتور نيرو. تعال الناحيه الثانيه اللور. بص لي على الرسمه اللي انا راسمها فاضل. ده ريفلكس ارك. في ريفلكس في الدنيا من غير ريفلكس ارك؟ طيب لما انا اقطع هنا اللور موتور نيرو ليجن مش انا ابقى كده بوظت الانتجريتي، قطعت الريفلكس ارك؟ مفيش مصدر يبقى مفيش خالص، مش بس الدور، مفيش اي تكسس من اي نوع في باصل ما طولها اللور موتور نيرو ليجن. عارف ليه؟ لكن قطعت اللور موتور انت اكشولي قطعت الريفلكس ارك بتاعت الباصل اللي عليك، فلا فيها ديب ريفلكسس ولا تون ولا سوبر فيك ولا فيها اي حاجه، مفيش اي حاجه. فطول عمر اللور في اتونيا وآريفلكسيا ونو سوبر فيك ريفلكسس. فلما بنلخصها لعالي عالي والواطي واطي. في الافر في هايبر تونيا ان هايبر ريفلكس، واللور في اتونيا وآريفلكس. مفيش اي ريفلكس ولا كلونس ولا اي حاجه، هي سوبر فيك ريفلكس. يعني بقى مين اللي هيجيب لنا الأبر أبر واللور لور ده عن كيب الهكسس. إنما سيئات فايزة ويسيئة بداية على من الله واحد. دي لعيبة سؤال. سوبرفيشال الهكسس أر سو فرانشايل. لو مثلا أبدوم الفلكس كريمة ستريك الهكسس دول أبسن في الأبر وأبسن في اللور. في اللور مفهومة إن أنت قاطع الهكس أرك ما كل الهكس ضايع. لا في الأفر دي عكس القاعدة، انت شايل انهيبيشن وسايب فاسيليتيشن، بتعيد كل الديب ريفلكسز والتون بقى هايبرتونيا هايبرفلكس. اول ما بسبب ما نعرفوش السوبرفيشال ريفلكسز بتفقد فاسيليتيشن بتاع الوقت، مفيش سوبرفيشال ريفلكس. بس فكر فيها، ربنا خلى الريفلكس ده معنى، مفيش ريفلكسز والسلام. وربنا خلالنا التون عشان قاطر نستخدم رجل مشهوره دي كعكاز، لكن لا افاد وجود تاني. سوبرفيشال ريفلكسز هي الوحيده اللي بتبقى لوس ان ابر موتور ليجن. ده السؤال اللي هجيبه، اللي انت عارفين الاسئله بتاعتنا ما بنجيبش اسئله ما بنساليش روح، بجيب الحاجات اللي بتلخبط، لان انا عندي خمس اسئله بس قبل الحصه. يبقى في الابر ابر في هايبرتونيا هايبر ريفلكس كلونس كلاس ماتيجيتي كل حاجه مزاده. مين ده اول ريفلكس ان لوست الابر موتور ليجن از سوبرفيشال ريفلكس. كده ده مهم ان هو السؤال. ما عدا واحد بقى نرشحه بطريقه جميله قلت لكم اللي هو البلانتر ريفلكس. لكن كنت قلت لك انك لو جيت لرجل شخص طبيعي ما عندوش قطع خالص وحكيتها كده على نفر اسود كلنا انت وهو انا بيعمل لنا بلانتر فليكشن فوتوز صح؟ لما يقطع البيراميدال يحصل دورسي فليكشن في البي تو. الاكسترا بيراميدال تراكت فاري في الاذر توز، بس افهم افهم كده مش فاهم ايه. غالبا بيبقى مقطوع البيراميدال سابرايم، يعني في الابر موتور ليجن معظمه مقطوع بيراميدال ان مفيش، يعني اللي قليل قوي يبقى ايزوليتد كيسز مقطوع واحد بس. غالبا بيبقى مقطوع بيراميدال ان اكسترا، فبيحصل دورس ديكشن في بيك تو فاني فين اذر توز ومع بعض يسموهم باب. فاكرين باب؟ باب مش باب، ده بالنسبه صعب. وهجيب لكم القصه. اليوم تولد كل الانيمال البيبي بتاع الانيمال ينزل يمشي، انما البيبي بتاع الانسان ما بيعرفش يمشي الا بعد سنه. بس البارت كومبلكس والدول بيبي نايم على السرير وانت بتحط رجله عاوز يبعد، فعمل دورس ديكشن بي تو. لما جه الترامل بعد سنه بقى فانكشن، قلبها من دورس فليكشن الى لاتر فليكشن. مفهومه ليه؟ ده احنا الانسان فيري سمول اريا سبورت، ده مهم قوي الحته دي. بيك تو في اي حاجه تحك في الارض يعمل بلانتر فليكشن، صح؟ عشان ده يزود شويه الاريا هوب صفور. دي سواي ربنا خلى البيراميدال يقلبها من دورس فليكشن الى بلانتر فليكشن. الاول ليه كانت دورس فليكشن؟ بيبي نايم في السرير مش محتاج رجله يقف عليها، تشك ويبعد دورس فليكشن. الساون بيراميدال وهيقف عليه تبقى بالعكس، يعمل بلانتر فليكشن عشان يزود الى صفور. اتقطع البيراميدال بتاعي ترجع عريمه بعدتها القديمه، قطع البيراميدال مفكر هو مش محتاج هو وقته مش هيمشي، فيرجع تاني دورس فليكشن في البيك تو وثاني في هنسألك سؤال مهم، هل في بابينيسكي ساين في حالات غير الأبر موتور ليجن؟ طبعا مرخصها لو البيراميدال تراب مش شغال، مش لازم مش مهضوم، زي في الانفانت في الفيرست يير واحد نايم سليب ديب سليب، واحد كوماتوز ديب كوما، واحد واخد انفيزي، هتقولها بطريقه فاضية. ممكن تعرف واحد نايم لواحد عامل نايم، تعالى برجل المفتاح كده، برجل المفتاح تحرك المفتاح على الأفرة الأسفل. لو عمل دورسي فليكشن البيك توي من الفرد مش شغال وهو نايم، عمل بلانتر فليكشن إذا البرايم شغال هو هي الفرصة متوقعة، يعني إيه بيعمل بلانتر فليكشن بعد يعني أفصل إذا استعبط وعمل نايم وهو شغال. اللي بعدها جميل قوي، نرجع جدول تاني. في الابر موتور ليجن فكر بهدوء، العضله فيها هايبر تونيك وهايبر فليكس مشلوله اراديه ما بيحركهاش، بس فيها نشاط لا ارادي زائد هايبر تونيا وهايبر فليكس. يبقى ربنا عوضها عن فقدان النشاط الارادي بان اللا ارادي اللا ارادي هايبر تونيا هايبر فليكس. عشان كده ويستنج از فيري مينيمال، ما بيحصلش فيها ويست، وعليه ما بيحصلش فيها رياكشن اوف ويستنج اللي يسموه رياكشن اوف ديجنريشن. بينما في اللور موتور نيو ليجن العضله اللي فيها نشاط ارادي مشلوله ولا لا ارادي، كل الفليكس غالي، يبقى يحصل ماركت ويستنج وبالتالي يحصل ماركت رياكشن اوف ديجنريشن. ايه بقى رياكشن اوف ديجنريشن؟ تعال نفكر، هو الابنورمال ريسبونس تو الكتريكال ستيرويد، الاستجابه الغير طبيعيه لمؤثرات الكهربائيه. طب انا عندي مؤثرين كهربائيين خدناهم السنه اللي فاتت، يا فراد الكلام ده خدناه السنه اللي فاتت اللي هو مدته قصيره، يا جلفانيك اللي هو مدته طويله. اما تقطع العصب بتاع العضله لور موتور نيو ليجن الكروناكسي بيطول. ايه هو الكروناكسي؟ الكروناكسي از هاي نيد باي دبل ترابيز تو ساين. فتقطع العصب بتاع العضله يبقى عاوزه تايم كبير عشان تستجيب. طب ايه عمل فراد الكهرباء؟ مدته قصيره وهي عاوزه مده طويله وهو مدته قصيره، يبقى نو ريسبونس باي فراد الكهرباء. طب تاني حاجه جلفاني، كنا اتعلمنا لسبب لا يعلمه الا الله وحده ان لما احط الكاسود على العضله والانود في حته ثانيه في الجسم واقفل تنقبل، يسموا ده كاثود كلوزنج كونتراكشن. اعكس، حط الانود على العضله اللي بتختبرها، الانود هو اللي على العضله والكاثود في حته ثانيه، واقفل الدايره تنقبل، فيسموا ده انود كلوزنج كونتراكشن، يعني كونتراكشن بيحصل مع الكلوزنج بسبب ايه؟ الانود. العضله الطبيعيه الكاثود كلوزنج كونتراكشن اقوى من الانود كلوزنج كونتراكشن، ما اعرفش ليه، فكر فيها. معناها هي هي، تفرق امتى يا ماشي كده؟ واللي راجع كده ما هيش قوته بطريقته. ما حدش في الدنيا عارف اجابه السؤال. ليه العضله الطبيعيه تستجيب لما تحط الكاثود عليها؟ اقوى من لما تحط الانود عليها وتقف الاجابه. ولسبب ايضا لا يعلمه الا الله وحده، بعد قطع العصب تتعكس الوضع، يبقى الانود كلوزنج كونتراكشن اقوى من الكاثود كلوزنج كونتراكشن. هذا التغير في الاستجابه للمؤثرات الكهربائيه لا يحدث، لا يحدث، اسمعوا لي جدا قوي، الا لو كان العضله فيها ديجنريشن ويست الذي لا يحدث الا في اللي هو الضغط الجيني، مش عندك تربط النقطتين في بعض. يعني في اللور في ويستنج وعليه في رياكشن اوف ديجنريشن، انما في الابر ما فيش ويستنج وعليه ما فيش رياكشن اوف ديجنريشن. امال ايه استجابه العضله؟ استجابه طبيعيه خالص. طب تعالى بقى نربطها في خيط واحد، طريقه جميله. يبقى في اللور لور ما فيش اي نشاط لا ارادي ولا غير ارادي، صح؟ ما فيش اي نوع من انواع التكسس. وعدم وجود نشاط ادى الى ماركت ويستنج، والويستنج ادى الى الرياكشن اللي بيحصل في حاله الويستنج بس يسموه رياكشن اوف ديجنريشن. طب كل واحده لخصتها تفتكرها انها حقيقيه. اللور دور، اللور اللور دور في اتونيا واريفلكس، مفيش اي نشاط ولا سوبر، مفيش اي العضله ما فيهاش اي انشطه. لا برانكل ولا اي برانكل، لا قطعت الريس ما فيهاش اي انشطه تبقى تطبق. ماركت ويست هاتفور يبقى عندها رياكشن اوف ديجنريشن. تركزها الناحيه الثانيه الابر، ابر الابر فيه هايبر تون وهايبر ريفلكس. مين الريفلكس الوحيده اللي فوق ده؟ وجود هايبر تون هايبر ريفلكس منع الظهور، خلى ما فيش ويستنج وعليه ما فيش رياكشن اوف ديجنريشن. اخر حته بقى الايفكتس اوف ليجن في الانترنال كونسول، ده السؤال الاندايركت لسؤال الابر موتور انجيشن. لو قطعت الانترنال كبسول يحصل اتي، يبقى انت قطعت نصين البيراميدال تراك في مقطع، يبقى يحصل هيري بليجيا. ولو كتبت ان بليجيا فول سبوت هتاخد صفر، لابد من انك تدسكس في الجدول الابر موتور انجيشن. يعني السؤال ده اساسا لازم تخش على الابر موتور انجيشن وتضيف عليه حتت صغيره. تاني حته وصلي اللون الاحمر ماشيه فين؟ السيريوم قلت لك كبسول السنسو اديشن. يبقى السنسو اديشن كل سنسو اديشن اتقطع، يبقى تفقد كل الاحساسات الناحيه الثانيه. دي الانستيزيا. ده ماشي كمان الاوبتيك راديشن خدناها. يبقى يحصل هيمي الوبيا كونترا لاترال هرمونال سيمي الوبيا. وبينقطع كمان الاوديتوري راديشن. Hearing is slightly affected. فاكر ليه؟ لأن الأذن باي لاترال بريزنتنج جود بروسيس. تخصصت كلها رائعة 4 اتش 4 اتش 4 اتش هيمي فيجيا هيمي أريثيزيا هيمي ألوبيا and hearing is slightly affected. وتشرح اوعى تكتب أربعة دول وتخرج وتشرح الهيرينج upper motor division hypertonia hyperreflexion no wasting no reaction degeneration in our lower four atonia areflexion semi wasting reaction of degeneration وعدتها أربعة إتش ليميتيجيا ليميتيجيا ليميتيجيا ليميتيجيا Right.